أفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال يرفع الحدث وحكم الخبث. باب. في هذا الباب سيتكلم عن الحدث وحكم الخبث. والأصل في أحكام هذا الباب ما ذكرنا من آيات سابقة. وبالنسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة عند الأربعة وابن أبي شيبة ومالك وأحمد والشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. صححه ابن حبان والترمذي وغيرهما. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الثلاثة وأحمد عند الثلاثة وصححه أحمد. قال فيه أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وله شاهد عند البيهقي. حديث أبي أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وفي رواية البيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وحديث كذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجس. وكذلك حديث أبي هريرة عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وكذلك حديث الشيخين من رواية أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، ولأبي داود ثم يغتسل فيه من الجنابة. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل ويتوضأ الرجل بفضل المرأة وليقترفا جميعا. ومثله حديث عبد الله بن سرجس عند أبي داود والنساء كذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. ومنها كذلك من هذه الحديث كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. وكذلك حديثه عند أصحاب السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. لا نعم. والحديث صححه ابن حبان والترمذي. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أم هاني رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وكذلك حديثها عند البيهقي وغيره، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكبت ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جفنة فيها أذهر العجين وسترته حتى اغتسل وصلى 8 ركعات. وحديث كذلك أم عطية عند الشيخين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن بنته صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وكذلك منها إلى حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. وكذلك منها حديث علي رضي الله عنه عند أحمد في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض وشرب من ماء زمزم وتوضأ ودعا بدلو من ماء زمزم، ثم أفاض ودعا بدلو من ماء زمزم فشرب ثم توضأ. ومنها كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا. ومنها حديث كذلك عائشة عند الشيخين قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أقترف منه جميعا تختلف فيه أيدينا من الجنابة. ومنها كذلك حديث المسوار ابن مخرمة ومروان بن الحكم عند الجماعة إلا البخاري والترمذي إلا البخاري والترمذي قال في قصة صلح حديبية: فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. ومنها كذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنوب، فاختنست منه حتى اغتسلت ثم أتيت، فقال: أين كنت يا أباهر؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. وفي رواية: إن المؤمن لا ينجس. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. وكذلك حديث ابن عباس موقوفا عليه عند البخاري قال: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء عند أحمد وأبي داود قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال: جاء عربي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بولته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. وفي رواية غير الشيخين: مدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. وفي رواية أن الأعرابية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندها: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا هذا. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: جاء عربي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء فأغريق عليه، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن شريك عند البهقي قال إنه أسخن ماء واقتتل به ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي ولكنه حديث ضعيف، بل إن ابن الجوزية ذكره في الموضوعات قالت أسخنت ماء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن كل رواياته سانيدها ضعيف. وقال فقال هل معك وضوء؟ قلت لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال ثمرة طيبة وماء طهور. ويعارضه حديث مسلم وهو حديث صحيح، أنه أخرجه مسلم من رواية ابن مسعود أنه سئل هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال لا ووددت أني كنت معه. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني فقال إنما هو في منزلة المخاطي أو البصاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. الحديث أخرجه الدارقطني. وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. قال باب يرفع الحدث وحكم الخبث. غيرها من الأحاديث كحديث ابن عمر في الموطأ قال مالك قال يحيى حدثني يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن كانت الرجال والنساء ليتوضعون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث عمر رضي الله عنه في الموطأ أخرجه مالك الموطأ، وفيه أن عمر بن الخطاب خرج مع ركب فيهم عمرو بن العاص فأتوا على صاحب حوض فقال له عمرو بن العاص هل ترد حوضك السباع صاحب الحوض؟ فقال له عمر بن الخطاب لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. نعم. قال يرفع الحدث وحكم الخبث. يرفع الحدث، الحدث ما هو تعريفه؟ الحدث هو الحكم القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بها المانع من العبادة. والحدث لغة الجديد، الحدث لغة الجديد اصطلاحا هو الحكم المترتب على الأعضاء أو القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية المانع من العبادة. قال يرفع الحدث هو إما أن يكون حدثا أصغر وإما أن يكون حدثا أكبر. الحدث الأكبر هو جنابة القائمة بالأعضاء بسبب الحيض أو النفاس أو الإنزال أو الإيلاج، وقد يكون حدثا أصغر بسبب انتقاض الطهارة الصغرى أي الوضوء بأحد نواقض الوضوء، نواقض الوضوء 16 كما ذكرها ابن عاشر وسيذكرها هو إن شاء الله. والنور يحن سلس إيانة وغائط النمون ثقيل مريض سكر وإغماء جنون وهدي نفس وقبلة ولاء وجدت لذة عادة كذا ينقص خطاب مرأة كذا مس ذكر والشك في الحدث كفر منكر. ونعم وحكم الخبث، قال وحكم الخبث ولم يقل الخبث، لأنه لا يكفي في تطهير الخبث إزالة عينه، فالشرع رتب على حلول عين النجاسة بالمحل أو البدن أو الثوب رتب عليه حكما، هذا الحكم هو الذي لا بد فيه، لا بد من الماء ليرتفع هذا الحكم، لا بد أن يغسل المحل بالماء حتى يرتفع الحكم، أما مجرد إزالة عين النجاسة فهذا لا يرفع الحكم الذي رتب الشارع على وجود عين الخبث في الثوب أو المكان أو البدن. ولهذا قال يرفع الحدث وحكم الخبث. والخبث هو الحكم الموجب لمن اتصف به المنع من الصلاة به أو فيه، الصلاة به إذا كان في البدن أو الثوب، من الصلاة به إذا كان في البدن أو الصلاة فيه إذا كان في الثوب أو المكان. وهذا لغة، وهذا اصطلاحا يعني. وأما لغة فالخبث هو النجاسة والعذرة، نعم، البول، نعم، ونحوها من النجاسات. ثم قال يرفع الحدث وحكم الخبث، نعم، بالمطلق يعني بالماء المطلق الذي لم يقيد. الماء المطلق معناه الباقي على خلقته، الباقي على أوصافه. والماء الباقي على أوصافه كماء الأمطار كما رأينا في الآيات، وماء البحار والمياه الجوفية، وسواء كان هذا الماء ماء عاديا أو ماء مباركا، فماء زمزم كما رأينا يطهر أصح به الطهارة، وكذلك الماء المبارك الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتطهر به، نعم. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، معناها الماء المطلق هو الذي يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، فإذا قيد لا فإذا قيد انتفع عنه الإطلاق. فإذا قلنا ماء الورد قيدناه بالورد انتفع عنه الإطلاق، إذا قلنا ماء الزعفران انتفع عنه الإطلاق، لكن إذا لم يقيد فمعناه أنه باق على أوصافه. ويدخل في المقيد نقول ماء البحر، ماء البحر لا ذلك ليس تقييدا له، تقييدا له لأن ماء البحر وماء زمزم هذا تقييد بالمكان، التقييد بالمكان لا يضر، نعم، إنما المراد التقييد بالوصف، نعم. وهو ما صدق على اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى، وإن جمع من ندى، وإن كان هذا الماء المتجمع الذي سقط بسبب الندى فتجمع على أوراق الأشجار، فلو جمعت هذا الماء الذي سقط على أوراق الأشجار وتجمع عليها من الندى وهو الرذاذ الخفيف هذا الردد الخفيف الذي يسقط ليلا في العادة في العادة، فلو جمعت هذا الردد المتساقط على أوراق الأشجار وجمعت منه ماء يجوز لك أن تتطهر به. أو ذاب بعد جمودي كذلك المياه التي تثلجت وذابت لا يسلبها ذلك طهوريتها. بالنسبة للملح، الملح سيذكره. إذن المياه إذا تجمدت سواء جمدتها أنت عن قصد مثلا جعلتها في الثلاجة حتى تجمدت، أو تجمدت بسبب الظروف الطبيعية فهي باقية دائما، هذا لا يخرجها عن إطلاق عن الإطلاق عن أنها ماء مطلق. أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب، أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب. وطبعا هذا هو مذهب الإمام مالك أن سؤر البهائم لأن الحي طاهر، وبالتالي سؤر البهائم طاهر لا يسلب طهورية، طاهر ولا يسلب الطهورية، وكذلك سؤر الحائض. ولو سؤر بهيمة سؤر أي فضلة بهيمة أو ما بقي مثلا بعد شرب البهائم، أو سؤر الحائض ما بقي بعد شرب الحائض، أو جنوب. والدليل على أن السؤر الحائض على أن السؤر البهائم لا يسلب، أن سؤر البهائم لا ما بقي بعد البهائم لا تسلب به الطهورية، يعني أن شرب البهائم من الماء لا يسلب طهوريته، وحديث عمر الذي رأينا عند الموطأ. والدليل على أن السؤر الحائض لا يضر الطهورية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض من الإناء ثم أناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على مكانه فيه ويشرب. ونعم ثم قال أو فضل طهارة الماء أو حائض أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنوب أو جنوب كذلك فضل الجنوب كذلك طاهر أو فضل طهارتهما، لأن الدليل كذلك من أدلة كذلك على طهارة وطهورية فضلة الحائض والجنوب حديث حذيفة عند مسلم إن المسلم لا ينجس، حديث أبي هريرة عند الشيخان إن المسلم لا ينجس، حديث ابن عباس عند البخاري إن المسلم لا ينجس لا ينجس ميتا ولا حي، لا ينجس حيا ولا ميت. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على الطهارة، أو فضلة طهارة أو فضلة طهارتهم. وأما بالنسبة لسؤر البهائم في الحقيقة اختلف فيه العلماء، فذهب مالك وأحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وأبو حنيفة وجماعة من العلماء كذلك مذهب مذهب الشافعي ومالك مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أن هذه البهائم طهرها سؤرها طاهر. طبعا البهائم باستثناء الخنزير والكلب أنه سنتكلم سيفرد للكلب حكما خاصا ويلحق به الخنزير، لكن مثلا البهائم كالسباع وكالأنعام وكالطيور والجوارح هذه عند مالك الشافعي وأبي حنيفة أن أسعارها طاهرة حتى الجلالة. لا الجلالة سيستثنيها لأنها لها وصف خاص، لكن سنستثني فقط من هذا الحكم الجلالة أنه سيعطيها حكما خاصا والكلب والخنزير. بالنسبة لي إذن هناك في المسألة ثلاث مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب مالكي، مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي، مالك وأحمد والشافعي، أن أسعار هذه البهائم طاهرة. هذا المذهب الأول، واستدلوا بالأحاديث الدالة على ذلك وكحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث عمر لغايه. المذهب الثاني ان ما كان كالسنور فما دونه في الخلقه طاهر، وما كان اكبر من ذلك مما لا يؤكل لحمه فضلته ليس الطاهر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء. والمذهب الثالث هو أن كراهة فضلة الحمير خاصة، وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من الصحابة، وممن قال به الشوكاني. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن فضلة هذه الحيوانات طاهرة مطهرة، والدليل على ذلك هو الأحاديث الواردة في ذلك. وأما حديث القلتين الذي استدل به بعض الناس على عدم طهارة فضلة الحيوانات انطلاقا من مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ضعيف وهو مختلف فيه، ولذلك لا يعارض، لا يقوى على معارضة النص. والصحابة رضوان الله عليهم اشتهر عنهم أنهم كانوا يشربون ويتوضعون ويغتسلون بفضلة هذه الحيوانات، وهي أيضا يعسر التحرز منها لأنها حيوانات، لأن أغلب هذه الحيوانات التي قلنا حيوانات أليفة يعسر التحرز منها. ولهذا الصحيح هو هذا المذهب. صحيح هنا في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك. بالنسبة لطهارة الجنوب والحائط، العلماء فيها على أربع مذاهب. المذهب الأول أن طهارة الحائط والجنب وطهارة الرجل، فضلة طهارة الرجل وفضلة طهارة المرأة مطلقا، كان حائضين أو جنوبين أو كان غير حائضين وغير جنوبين، أنها طاهرة مطهرة. واستدلوا على ذلك بالأحاديث السابقة، حديث التي ذكرنا، حديث أم سلمة في اغتسالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب عند الشيخين، وحديث عائشة في اغتسالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجناب عند الشيخين، وحديث ابن عباس في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمون عند مسلم، وحديثي عند أصحاب السنن في اغتساله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل إحدى الزوجات وكانت جنوبا وغيرها من الأحاديث التي ذكرنا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة إلى أن فضلة المرأة لا يجوز للرجل أن يتطهر بها، فضلة طهارة المرأة لا يجوز للرجل أن يتطهر بها، ويجوز لها هي أن تتطهر بفضلة طهارته. وقيد أحمد وإسحاق هذا بما إذا خلت المرأة بالماء، إذا خلت بالماء ففضلة طهارتها لا يتطهر من الرجل، وأما فضلة طهارته هو فتتطهر بها. واستدل في ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري عند خمسة، صححه الترمذي وابن ماجه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. المذهب الثالث هو أن المرأة إذا كانت حائضا لا يتطهر بفضلتها، وإذا لم تكن حائضا يتطهر بفضلتها، بفضلة طهورها. وبفضلة نعم طهورها. وممن قال بذلك ابن عمر وجماعة. والمذهب الثالث، المذهب الرابع أنهما إذا شرعا معا يجوز أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهارة الآخر، وإذا لم يشرعا معا لا يجوز لهما ذلك. طبعا مذهب ابن عمر مبناه على نفس حديث الحكم بن عمرو الغفاري، ولكن حمله أصحاب الذين ذهبوا هذا المذهب، حملوا هذا الحديث على الحائض خاصة، هذا المذهب هو المذهب الرابع في أنهما إذا بدأ معا يجوز ذلك. عمدته هو حديث عبد الله بن السرجس عند أبي داود والنسائي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل، ولكن يشرعان معا. المذهب الرابع أو الخامس هو أنه لا يجوز لأحد منهما أن يتوضأ بفضل الطهور الآخر. وهذا المذهب عزاه هو ابن المنذر لأبي هريرة، والظاهر أن أصحابه تمسكوا بحديث عمرو بن الحكم الغفاري ولم يبلغه حديث عبد الله بن السرجس. والصحيح هو مذهب الجمهور وهو المذهب الأول لكثرة أدلته ووضوحها، ولأن الأحاديث الأخرى تحمل على الماء المستعمل، أو تحمل على ما تطاير من الماء من الأعضاء بعد أن استعمل في الأعضاء، تحمل على الماء المستعمل، أو تحمل على الكراهة فتدعى الكراهة جمعا بين الأحاديث، وهذا أولى جواب الأحاديث أولى من إسقاط بعضها. ومن الأسباب المرجحة كذلك لهذا المذهب أن الفصل بين أوان الرجال وأوان النساء يعصر، وفي عما يعصر مشقة تجلب التسير. نعم ثم قال وفضل طهارتهم. نعم الضمير يعود على الحائض والجنوب. الضمير يعود على الحائض والجنوب. أو كثيرا خلط بنجس لم يغير. أو كثيرا خلط بنجس لم يغير. الماء الكثير إذا خلط بنجاسة لم تغيره أجمع المسلمون على أنه لا يتضرر بذلك. ماء البحر لو سقطت فيه نجاسة ولم تغيره أجمع المسلمون على أن على أنه لا يؤثر عليه ذلك، لا يضره. ماء الكثير كالماء الجاري كماء الآبار أو كماء الأنهار أو إذا كماء الأنهار وكماء الآبار الجارية. والدليل على ذلك هو حديث بئر بضاعة الذي رأينا حديث أبي سعيد عند الثلاثة ليصحح عفنا، وهي بئر كانت تلقى فيها العذرة والكلاب والحيط، وكان يستسقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله ذكر له أنها تلقى فيها إلى الشاء، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا ما كان كثيرا لا يتضرر. نعم أما ما قل فهو الذي فيه الخلاف، ما كان قليلا إذا خالطت نجاسة من تغيره، ماء قليل الذي خالطت نجاسة من تغيره اختلف في العلماء. ذهب أحمد والشافعي وأحمد والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن مالك إلى أنه ينجس إذا وقعت ماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينجس. ضابط القليل، ضابط القليل عند أحمد والشافعي وما كان أقل من القلتين، لحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وضابط القليل عند أبي حنيفة ما تحرك طرفه بالطرف الآخر، إذا حركت طرفه منه يتحرك الطرف الآخر. وضابط القليل عند مالك يرجع فيه إلى العرف، ليس له حد مضبوط وإنما يرجع فيه إلى العرف. والمذهب الثاني أنه المذهب الثاني هو أنه طاهر، وأنه طاهر. وهذا المذهب هو مذهب داود الظاهري وهو رواية عن مالك، واستدل بأن الماء بأن هذا الماء ماء، استدل أصحاب هذا المذهب بأن هذا الماء ماء باق على أوصافه، و ما دام لم تغير أوصافه لا لونا ولا طعما ولا ريحا فهو طاهر مطهر. والمذهب الأول طبعا أهله استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقالوا حملوا حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وما كان مشابها له حملوه على الكثير، وحملوا حديث أبي هريرة هذا على القليل، والقليل حده الشافعي وأحمد بحديث ابن عمر. وأما داود الظاهري وابن أبي ليلى والثوري وابن عباس وجماعة من العلماء فقالوا حديث أبي سعيد الخدري على ظاهره، وكذلك حديث الأعرابي في بوله في طائفة من المسجد، لأن هذا البول أزيل بماء قليل، لو كان الماء القليل يتنجس بالنجاسة لما أزاله. وقالوا أما حديث أبي هريرة عند الشيخين في قضية الاستيقاظ من النوم، فقالوا هذا الحديث ليس معقول المعنى، وإنما هو حديث مداره على التعبد المحض، يعني أنه ليس معقول المعنى. قالوا الأمر فيه أمر التعبد المحض، وكذلك قالوا في حديث أبي هريرة عند الشيخين يبول أن أحدهم بالماء الدائم الذي لا يجري ما يغتسلون ما يغتسلون. و نعم إذن هذا، وكذلك إذن المذهب الثاني هو مذهب داود الظاهري، وهو رواية عن مالك. المذهب الثالث هو مذهب مذهب أبو يوسف وأبو العب مذهب أبي يوسف وأبي العباس، وهو رواية عن أبي حنيفة. قال إن هذا الماء نجس، إن هذا الماء نجس. نعم لا لا لا لا القضية فيها مذهبان فقط، القضية فيها مذهبان فقط، ذاك في قضية الماء المستعمل. لا، بالنسبة للماء الذي خالطه نجاسة لم تغير أحد أوصافه فيها مذهبان فقط، مذهب داود الظاهري وابن أبي ليلى والثوري وابن عباس وغيرهم جماعة من العلماء أن هذا الماء طاهر ومطهر، واستدلوا بظاهر حديث أبي سعيد الخدري وأبي حديث الأعرابي، حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة حديث الأعرابي، وحملوا الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة في الاستيقاظ وحديثه في الاغتسال في الماء الدائم، حملوها على التعبد المحض. المذهب الثاني هو مذهب التفريق بين القليل والكثير، والمذهب الثالث هو مذهب مالك وأصحاب مذهب مالك وأصحابه، وهو الكراهة. قالوا هذا الماء يكره مع وجود غيره، هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره يكره مع وجود غيره. وهذا المذهب مذهب مالك في القضية هو أقوى المذهب في ثلاث مذاهب. نعم في ثلاث مذاهب، لكن مذهب بعض الذي نفيت عنه هو مذهب أبي يوسف، مذهب أبي يوسف ليس في هذه القدر. المذهب الثالث لدينا مذهب الطهارة مطلقا، ومذهب النجاسة مطلقا، ومذهب الكراهة مع وجود الغيب. ومالك له المذهب الثلاث، لأنه عنده رواية بالطهارة المطلقة، عنده رواية بالنجاسة المطلقة، والرواية الشهيرة عنه وهي رواية أصحابه أن هذا الماء مكروه مع وجود غيره. وهذا هو أصح المذاهب، لأنه أولا جمع بين أحاديث جمعا غير متكلف، فحمل أحاديث حديثي أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة حديث الأعرابي، حملها على الماء على على على على على على الوجوب، بينما حمل على الجواز، بينما حمل الأحاديث الأخرى على الكراهة، النهي فيها، النهي في الأحاديث الأخرى في حديث أبي هريرة وفي حديث بإرادة في الاستقال. وفي حديث كذلك أبي هريرة في الاغتسال في الماء الدائم حملها على الكراهة. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا ماء ولم تتغير أوصافه، فالانتقال إلى التراب مع وجوده مخالف للنص. ثم المسألة الثالثة أن هذا الماء تعافه النفس لأنه ماء وقعت فيه نجاسة، فما تعافه النفس القول بكراهته مع وجود الغير قول وجيه، لأن الطهارة يتخير لها، أن العبادات تتخير لها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. والمسألة الثالثة أن أيضا إذن هذه أسباب ترجيح هذا المذهب، هذا المذهب هو الراجح، مذهب الكراهة مع وجود الغير. نعم. ثم قال أو كثيرا خلط بنجس المغير أو شك في مغيره هل يضر؟ إذا شك في مغير الماء هل يضر؟ هذا لا يؤثر. لماذا؟ استصحابا للأصل، لأن الأصل في الأشياء هو الطهر، والشك في المصيب ليس يوجب شيئا إذ الطاهر أصل غالب. هذا استصحاب، الدليل هنا هو استصحاب الأصل. أو تغير بمجاوره. وكذلك إذا تغير بمجاوره لا يضره ذلك، في مذهب مالك وفي مذهب جماعة من العلماء. والأصل في ذلك أن مياه الغدران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تخلو من أن تجاورها الجيف، فما كانوا يتركون هذه المياه على أساس أنها انتقلت إليها روائح ما جاورها من الجيف وغيرها. ثم أيضا إن الأواني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيها الطهور كانت لا تخلو من مجاورة بعض الأشياء التي تترك فيها أثر. نعم. أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر. وإن بدهن لاصق، تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق، ولو كان المتغير به دهن لاصق لا ماثج. الدهن الملاصق يعني الذي يقع على سطح الماء ولم يماثج الماء لا يضر الماء، لأن أواني الصحابة لا تنفك عن أثر الدهن، أحيانا عن أثر الطعام، أحيانا عن أثر العجين أحيانا، ومع ذلك يتوضعون بها ويستعملونها في الطهارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وحتى لو افترضنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه بعض ذلك، فإنهم كانوا يفعلون هذا والوحي ينزل. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والوحي ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه الوحي، كما في حديث مسلم. نعم. أو برائحة قطران وعاء مسافر. هذا كلها أمثلة على المجاور. برائحة قطران وعاء مسافر، القطران هو الطيب الذي يجعله المسافر في وعائه الذي يجعل فيه الماء، يجعل فيه قطران في جزء منه، يجعل في جزءه قطران مثلا ويربطه ويجعل في الوعاء ماء، فإذا تغير هذا الماء برائحة القطران الذي يجاوره، أو كان القطران في شيء آخر وكان يضع كان يضع القربة أو كان يضع السقاء بجانبه، فإن هذا لا يضر كذلك. استصحابا كذلك للحال، هذا كله استصحاب للحال الأحوال التي كانت سائدة. شيخنا القطران الذي يوضع في الإناء مثلا، في هذا المعروف عندنا نحن القطران مادة سوداء، أيوة، هذا والناس يضعونه في الإناء ويضعون الماء من أجل أن يعطيها نكهة يعني في الماء، هذا يؤثر. إذا كان إذا لم يماثش، إذا كان لإصلاح الإناء، إذا كان لإصلاح الإناء، لإصلاح الإناء معناها هذا، إذا كان هذا مما يصلح الإناء، وكان القطران ليس سائلا وإنما هو جامد لن يماثش الماء، فيكون من باب المجاور، لكن يعطي رائحة فيه. طبعا المجاور يعطي رائحة، المجاور يعطي رائحة. أو بمتولد منه، أو بمتولد منه. كذلك ما تولد من الماء بالإجماع لا يضر، ما تولد من الماء بالإجماع لا يضر، لأن القاعدة أن الفرع له حكم الأصل ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، الفرع له حكم الأصل ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. ما كان متولدا من الماء كالأسماك التي تولد فيه وكالطحالب التي تولد فيه، هذا لا يضر لأنه يأخذ حكم الماء، ولذلك المتولد من النجاسة يأخذ حكم النجاسة يكون نجسا كذلك، المتولد في الطاهرات يأخذ حكم ها تولد مثلا من الحشرات في الأرز دي أو في الزرع يأخذ حكمه ويكون طاهرا كذلك يجوز أكله. أو بقراره كملح، أو بقراره كذلك لا يؤثر قرار الماء لا يؤثر عليه، سواء كان القرار المستقر الذي يستقر فيه الماء ملحا، لأن الأرض منها ما هو مالح، الأرض منها ما هو مالح، قد يستقر الماء على منطقة مالحة فلا يؤثرها، قد يستقر على منطقة مغرة حمراء فلا يؤثرها، قد يستقر على منطقة غبراء لا تؤثر الغبراء، وقد يستقر على منطقة حصباء لا تؤثر، إذا ما يستقر عليه الماء لا يؤثر فيه. نعم. أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح، أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح. كذلك ما وافق الماء في الطهارة والطهورية لا يسلبه الطهوري، هذا بالإجماع، بالإجماع أن ما وافق الماء في الطهارة والطهورية لا يسلبه الطهوري، فالتراب توافق الماء في الطهارة والطهورية، والملح يوافق الماء في الطهارة والطهورية لأنه جزء من التراب، ولو كان هذا طرح فيه قصدا، أنا لو أخذت جزء من التراب وطرحته في الماء قصدا أو أخذت جزء من الملح وطرحته في الماء قصدا فهذا لا يسلبه الطهوري. والأرجح السلب بالملح، الملح إذا كان الأرجح السلب بالملح، الأرجح طبعا ترجح رأينا أنه لابن يونس، وأنه إذا كان بالفعل فذلك لترجحه هو، وإذا كان باسمه فلاختياره من الراجحات، فلاختياره من خلاف أقوال الأئمة. الأرجح السلب بالملح، ومحله إذا صنع، لأن الملح إذا صنع ينتقل عن وصفه الأصلي، أنا أضيف له وصف أصلي وهو الصناعة، أضيف له وصف وهو الصناعة، فإذا صنع اختلف عن التراب نوعا ما، ولهذا يكون الراجح هو السلب به حينئذ عند ابن يونس. وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، نعم، هو إذن هو هنا قال والأرجح السلب بالملح مطلقا، الأرجح السلب بالملح مطلقا معناها أن الملح مطلقا لم يقولها، لكن أنا رجعت لأقول فقط لنبه على مسألة، أني أنا قلت أن محله أنه إذا كان الملح مصنوعا. لكن ابن يونس هنا يريد أن الملح يسلب الطهورية ولو لم يكن مصنوعا، الأرجح عنده أنه يسلب الطهورية ولو لم يكن مصنوعا. وأنا قلت إن محل ذلك إذا كان الملح مصنوعا، وهذا هو الذي قاله هو الفقرة الثانية قال وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد معناها تردد المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين، معناها أنه إذا كان مصنوعا ذهب قوم من المالكية إلى أنه متفق على السلب به على أنه يسلب الطهورية، وتردد آخرون في ذلك لم يجزموا به. والصحيح أنه لا يسلب الطهورية إلا إذا كان مصنوعا، لأنه إذا لم يكن مصنوعا فهو طاهر مطهر كأجزاء الأرض تماما، وبالتالي